وعلى البرنامج العام الآن روائع من الزمن الجميل. في ذكراه نبقى معه. مع هذا الصوت الجميل. محرم فؤاد. من 2 لـ 2:30 محرم فؤاد فنان من الزمن الجميل وروائعه على موجة البرنامج العام. يلا بينا نبتدي اللقاء مع الأغنية الشهيرة اللي قدمت محرم فؤاد لعالم الفن. سنيوره زي الصوره مرسومه تمام، الشفه ورده فعنقودها اما خدودها تفاح الشام. الحلوه حلوه وسنيوره زي الصوره مرسومه تمام، الشفه ورده فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام؟ يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام؟ رباني عطشاني يعني يا بحور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين. يا بحور عسلهم رباني عطشاني يعني يا بحور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي. يا بحور عسلهم رباني عطشاني يا بحور الله، نظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي. يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها وأدفع مهري؟ يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها وأدفع مهري؟ البرنامج العام ورائع من الزمن الجميل من 2 ل 2 ونص كل يوم خميس. محرم فؤاد فنان من الزمن الجميل نبقى معه حتى 2 ونص. يلا بينا نكمل رحلة الروائع.

اوعى قلبي اوعى قلبي اوعى قلبي. وأظن انت فهمني فاهم ايه بيقلمني واظن انت فاهمني وفاهم ايه بيقلمني حتى يوم ما تخاصم ابعت مرة وقول لي بحبك قول لي بحبك قول لي بحبك قول لي عايز اسمعها تملي قول لي بحبك وقول لي عايز اسمعها تملي بتجدد احلامي وترجع ايامي بتجدد احلامي بحس اني بقرب منك لما تقول لي بحبك قول لي بحبك قول لي رائع من الزمن الجميل. خميس من 2 لـ 2:30 بنختار فنانة أو فنان من الزمن الجميل ونستمتع بروائعه الفنية. واليوم وفي ذكراه نستمتع بصوته، نستمتع بمحرم فؤاد واللقاء الأخير معه اليوم. محدش قال لي شفت الحب ودقت الحب شفت بعيني محدش قال لي شفت الحب ودقت الحب شفت بعيني محدش قال لي شفت الحب ودقت الحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي مالوش قلبي يحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي مالوش قلبي يحب شفت بعيني الحب ونادى عليا خلى الشوق النايم يصحى بفتح قلبي لقيت حواليا أجمل حب وأجمل فرحة شفت الحب ونادى عليا خلى الشوق النايم يصحى بفتح